الرابع شركة الأبدان، وهي أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما، أي يشتركان في كسبهما من صنائعهما، فما رزق الله فهو بينهما، فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله ويطالبان به، ولأن شركة الأبدان لا تنعقد إلا على ذلك. طيب، يقول رحمه الله: الرابع شركة الأبدان. شركة الأبدان يعني شركة بالأبدان، قالوا فحذفت الباء ثم أضيفت. شركة الأبدان يعني شركة بالأبدان، فالباء حذفت في الأول ثم أضيفت، لأنهم يعني الشركاء بذلوا أبدانهم في العمل. وقول شركة الأبدان نسبة للبدن، لأنه ليس فيها مال، ليس فيها مال، بل هي اشتراك في العمل البدني فقط. شركة الأبدان اشتراك في العمل البدني فقط. ولها صورتان شركة الأبدان: الصورة الأولى أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما، أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما مما يحصلانه من المباحات. والصورة الثانية أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما فيما يتقبلان من أعمال. واضح؟ شركة الأبدان لها صورتان: الصورة الأولى أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما مما يحصلانه من المباحات، إن يخرجان إلى البر ويحتشون حشيشة، أو إلى البحر يصيدون صيدا، هذا اشتراك فيما يحصلانه بأبدانهما. والصورة الثانية اشتراك فيما يتقبلانه من عمل، فيما يعملانه بأبدانهما مما يتقبلانه من عمل، كنجارين اشتركا هنا اشترك بأبدانهما فيما يتقبلان من عمل، اشترك بأبدانهما فيما يتقبل من عمل، هذا نوع من أنواع الشركة، نوع الشركة أو من شركة الأبدان. ولهذا قال المؤلف: وهي أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما. هذا من أين أنواع الشركة؟ من أي الصور؟ طيب، الصورة الأولى يكتسبان بأبدانهما. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: أو يشتركان في كسبهما من صنائعهما، هذا من النوع الثاني. قال: فما رزق الله فهو بينهما. نعم، هو بينهما، لكن بينهما هل هو على كيف يكون بينهما؟ على ما شرطه. نعم، بينهما على ما شرطه. قال: فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله. ما شرطية. نعم، ما شرطية، أحدهما من عمل يلزمهما. جواب الشرط. يقول رحمه الله: فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله، وذلك لأن المشتركين في شركة الأبدان كالشخص الواحد، فما تقبله أحدهما من عمل يلزم الآخر قبوله، وهذا لا إشكال فيه، وهو ظاهر مع اتفاق الصنائع. اتفقت الصنعة أو الصنائع بين الشركاء، فلا ريب في أنه يلزم الآخر يلزم الآخر فعله. لكن هل تصح مع اختلاف الصنائع؟ يقول المؤلف رحمه الله: ويطالبان به، لأن شركة الأبدان لا تنعقد إلا عن ذلك، وتصح مع اختلاف الصنائع. فيلزم الشريك بأن يصنع ما تقبله الآخر بنفسه أو بإجارة. فمثلا اشترك نجار وحداد، فتقبل الحداد حدادة، يعني أبواب حديد، يلزم النجار الشريك الآخر مع أنه لا يحسن الصنع. نقول: إن كنت لا تحسن فاستأجر. هذا معنى قولي: وتصح مع اختلاف الصنع. اشترك ميكانيكي وخياط، تقبل الخياط أثوابا، يلزم الميكانيكي يشتغل، والعكس بالعكس. ولهذا قال: وتصح مع اختلاف الصنائع، مع اختلاف الصنائع. واضح؟ وقال بعض العلماء: إن شركة الأبدان لا تصح مع اختلاف الصنائع، وعلّلوا ذلك بأنه لو تعذر العمل من أحدهما لم يمكن للآخر أن يقوم به، وهذه الشركة شركة أبدان لا شركة أموال حتى يقال إن الآخر يقوم بها. أقول: القول الثاني في المسألة أنه يشترط لصحة شركة الأبدان اتفاق الصنائع، فلا تصح مع اختلاف اصطنع. وعللوا ذلك قالوا لأنه لو تعذر العمل من أحدهما لم يمكن للآخر أن يقوم به لأنه مخالف لصنعته. وهذه الشركة شركة أبدان لا شركة أموال حتى يقال يلزمه الاستئجار، ولأنها تفضي هذا النوع من الشركة تفضي إلى المنازعات، ولأنها أيضا تفضي إلى إلزام الآخر أحيانا بأموال طائلة وربما أن الكسب الذي أخذه مما تقبل من العمل ربما يطيح بماذا؟ يطيح به. وهذا القول أقرب إلى الصواب، أن شركة الأبدان لا تصح مع اكتئاب الصنائع، لأن الواقع فيها جهالة عظيمة فمثلا لو قدرنا أن شركين اشتركا شركة أبدان، قد يكون عمل أحدهما يسيرا والآخر كثيرا. لو قدر مثلا أن أحدهما يعمل في أجهزة الكمبيوتر والآخر نجار، ما تقبله صاحب الكمبيوتر يلزم الآخر فعله. قد يكون عمل الكمبيوتر أنا لا أحسنه، يلزمني أستأجر وأشتري أجهزة وما أشبه ذلك من مالي، وهذا إيش؟ أموال طائلة. بخلاف الآخر إذا تقبلت عملا وأنا نجار أشباب يصلح، كل يعرف أن يصلح الباب، ففيها نوع من الجهالة وتفضي إلى المنازعات. وكل ما أدى إلى الجهالة والنزاع فإن الشرع يسد بابه. طيب، يقول رحمه الله: وتصح مع اختلاف الصنائع كقصار وحد مع خياط. قصار، القصار وش القصار؟ لقصر الثياب، ها؟ إيه؟ قصار هو الذي يغسل الثياب. هل شوف قصار يقول غسال، القصار والغسال، إيه؟ القصارة بمعنى تغسيل الثياب. ولهذا شوف الآن كقصار مع خياط، شلون؟ إذا كان القصار يقصر الثياب خياط، يعني كان يقول خياط مع خياط، لا. إذن كقصار مع خياط، القصار من القصارة وهو الذي يغسل الثياب. طيب، لكن مسألة قصار مع خياط أمرها هين، لأن العمل يسير وفي الغالب متلازمة. القصار هو الخياطة المتلازمة، لكن لو تأتيك مثلا بعض الصنائع، يعني مثلا ميكانيكي مع نجار، ما تتأتى لكن القصارة كل يعرفها، والخياطة الغالب أيضا القصار قد يكون عنده علم بالخياطة. يقول رحمه الله: ولكل واحد منهما طلب الأجرة لأنهما كشير واحد، وللمستأجر دفعها إلى أحدهما في شركة الأبدان. يعني مثل اشترك شركة أبدان، تقبل زيد عملا، يعني أتى رجل إليهما وقال خذ، وقال أريدك أن تصلح لي هذا الباب، أعطاه زيد لعمر أن يطالبه بالأجرة مع أن صاحب الباب دفعه لزيد. يقول لأنهما في الشيء الواحد. وله أيضا وللمستأجر دفعها إلى أحدهما، فلو اشترك زيد وعمر ثم إن الذي أصلح الباب زيد، فجاء صاحب الباب وأعطى عمرا الدراهم، ما يأتي زيد إليه ويقول ويطالب يقول أعطني، من قال لك أنت أخذت؟ أنا استلمت الباب منك وأنا الذي أصلحته، فلا تعطي إلا أنا، لا، لأنهما كالشيء الواحد. قال: ومن تلفت بيده بغير تفريط لم يضمن لأنه أمين طيب، نعم. طيب، ما رأيكم لو أن اشترك، يعني قال نشترك أنا وأنت شركة أبدان، أنت تعمل وحدك حتى مع اختلاف الصنائع، أنت تفتح ورشة وأنا أفتح ورشة، وما حصل من كسب بيننا نضعه في صندوق ثم نقتسمه في آخر الشهر، يصح؟ لا يصح. لا، مو بجهالة، لأنه لا أثر لأحدهما فيما ربحه الآخر، لا تقبل عمل ولا عامل عمل. لاحظ أخوان، الشركة إنما كان الربح بينهما لأن لأحدهما أثر في عمل الآخر، يعني كوني أنا أتقبل أقول هات الباب والحساب كذا سجل فاتورة لي أثر في الربح أو في العمل، لكن أنا مستقل بعمل وأنت مستقل بعمل وكل واحد مستقل بنفسه ثم نقتسم ما يحصل من الربح، فأنا لا أثر لي فيما ربحت وأنت لا أثر لك فيما ربحت، إذا كل واحد مستقل بعمله والشركة مبناها على الاشتراك ولو في أدنى شيء ولو في أدنى شيء. وعلى هذا إذا اشترك قال نشترك أنا وأنت، أنت تعمل وحدك وأنا أعمل وحدي، وما حصل من رزق نضعه في صندوق ثم نقتسمه بعد شهر أو شهرين. فنقول هنا لا يصح، لأنه ليس لأحدهما أثر فيما حصل من ربح لا تقبلا ولا عملا، لا تقبلا ولا عملا. يعني شوف في شركة فيما سبق مع اختلاف الصنائع صحيح أنه ليس له أثر عمل من جهة العمل لكن له أثر من جهة التقبل، وفي هذه الصورة ليس لأحدهما أثر فيما ربح الآخر لا تقبلا، مش معنى تقبلا يعني استلاما العمل ولا عملا، فلا تصح لا تصح. نعم نعم. وتصح شركة الأبدان في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات كالثمار المأخوذة من الجبال والمعادن والتلصص على دار الحرب، لما روى أبو داود بإسناده عن عبد الله قال اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر فلم أجي أنا وعمار بشيء وجاء سعد بأسيرين، قال أحمد أشرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم وإن مرض أحدهما فالكسب الذي عمله. طيب وهذا يدل تصح شركة الأبدان إلى آخره، والحديث يدل على أنه لا يلزم في شركة الأبدان أن يكون عمل أحدهما مساوي للآخر، فيصح أن يتساوي في الربح ولو كان عمل أحدهم أكثر من الآخر، لأن نحفظ الحديث اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر فلم أجي أنا وعمار بشيء وجاء سعد بأسيرين فأشرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا لو اشترك وأحدهما لم يقدر له عمل مدة والآخر قدر له عمل، فما حصل من ربح فهو بينهما واضح؟ نعم نعم. ايش ولو تفاوت نعم، يعني مثلا افرض انه خرج الى البر للصيد او الاحتشاش احدهما جاء بشيء والاخر لم يجي بشيء يقتسمان نعم. ولا يرد على هذا الصوره الاولى، لان يعني الصوره الاولى في الاصل كل واحد مستقل، هنا ليس هما شيء واحد. يعني ذكرنا الصوره الاولى اذا قال انت تعمل وحدك وانا اعمل وحدي، هنا لم يقل احدهم انا اعمل وحدي وانت اعمل وحدك، لكن صادف أن أحدهما وجد أسيرا والآخر لم يجد، مثل لو ركب سفينة للصيد أحدهما صاد 10 سمكات والآخر ما جاء ولا واحد، الآن شركة ولا لا؟ شركة، بخلاف ما إذا قال أنت أعمل بسفينة وأنا أعمل بسفينة، هذا اللي يجوز. إذا قال أحدهما أنت في سفينة مستقلة في شط مستقل وأنا في شط مستقل، نقول هنا لا أثر لما صاده الآخر، لا أثر لما صاده أحدهما من جهة الآخر. نعم. ها؟ أي. لا بأس. شلون؟ إيش ما يرد عليها؟ لا ما يرد عليها. لأن بالصورة ذكرنا الكل واحد مستقل بعمله. أنت فاتح ورشة لوحدك، وأنا فاتح ورشة لوحدي. أي واضح. أما مسألة الصيد والاحتشاش خرج جميعاً. يعني يمكن على أن يصيد هذا السفينة هو الذي يقوده، والآخر يصيد. أو بالعكس. ففرق. بين أن يستقل كل واحد منهم بعمله وكسبه وبين أن يشترك، إذا كانت السفينتان كانت بينهما واضح، اشترى سفينتين يعني هم في الأصل خرج للصيد واكتسب ثم اشترى سفينتين، قال أنت تصيد بالسفينة معك وأنا أصيد بالسفينة معي، هذا واضح أي اشتراك. شيخ إذا كان بالعمل فقط، ها؟ إذا كان في العمل يعني يعني السفينة مو بلهم لكن هذا يشتغل في يوم معين وهذا فيه أي. هذا في مال الشركة أي نعم يصح. لا بالجهة أي نعم في المال أي خلاص يصح، أقول يصح لأن أنا مثلا إذا كانت السفينة بيني وبينك ما صدته لي أثر فيه، لأن هذه السفينة من مالي، لا بد أن يكون ما يكتسبه أحدهما للآخر أثر فيه، إما تحقيق ولذلك أجازنا التقبل يكفي، يعني نجار وحداد اشتركا فتح ورشة نجارة وحدادة، جاء النجار تقبل العمل وأعطاه الحداد، أصلح الباب بمئة ريال يقتسمانها، مع أن الأول ليس معه ليس منه إيش إلا التقبل فقط، والعكس بالعكس. نعم موجودة الآن هذه شركة الأبدان موجودة، يعني في بعض المجمعات، وقال المجمعات أحد يعمل ألمونيوم والآخر يعمل كذا، هذا إذا كان إذا اتحد في المكان أو كان لأحدهما أثر فيما ربح الآخر لا بس، أما إذا استقل مهم أين الاشتراك؟ ولذلك شوف في مسألة التقبل في اشتراك، يتقبل يطالب يأخذ الأجرة كأنه يعني مثل الآن إذا كان العمل الذي طلب حدادة كأن النجار عامل يأخذ الباب ويضعه وما أشبه ذلك، غير صحيح أصلا شركة، هذه ليست شركة، فكونهم يشترطان هذا شرط باطل ليس شوفي اختلاف الصنع، إذا كان أحدهم يتقن الصنع الأخرى يعني يمكنه أن يقوم بها لا بأس لا بأس، ومثل القصار والحداد يعني الغسال والخياط العمل متقارب، في عمل متقارب آخر النجار والحداد تقارب، مثل النجار والحداد في بينهما يعني نوعا ما إلى اشتراك مرادنا اشتراك. اي نعم ويحتشان ويجي الثمار متقارب أيضا. قال المؤلف رحمه الله تعالى في النوع الرابع من الشركات شركة الأبدان، وإن مرض أحدهما فالكسب الذي عمله أحدهما بينهما، احتج الإمام بحديث سعد وكذا لو ترك العمل لغير عذر، وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه لأنهما دخلا على أن يعمل، فإذا تعذر عليه العمل بنفسه لزمه أن يقيم مقامه توفية للعقد بما يقتضيه، وللآخر الفسخ، وإن اشترك على أن يحمل على دابتيهما والأجرة بينهما صح، وإن أجراهما بأعينهما فلكل أجرة دابته، ويصح دفع دابة ونحوها لمن يعمل عليها وما رزقه الله بينهما على ما شرطه. طيب قال رحمه الله في شركة الأبدان، وإن مرض أحدهما فالكسب الذي عمله أحدهما بينهما، إذا مرض أحد الشركين فما يحصل من كسب من الآخر يكون بينهما، لأن هذا هو مقتضى الشركة، إذ أن العمل مضمون عليهما جميعا يلزم كل واحد ما يلزم الآخر. أوضح الآن، إذن إذا مرض أحدهما فالكسب الذي عمله أحدهما بينهما على حسب ما شرط، ووجه ذلك أن العمل مضمون عليهما جميعا، وبضمانهما للعمل وجبت الأجرة، إذ أنهما داخلان على أنهما كالشيء الواحد. يقول احتج الإمام بحديث سعد، واضح فيما سبق، قال اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر فلم أجي أنا وعمار بشيء، وجاء سعد بأسيرين ومع ذلك شرك بينهما النبي عليه الصلاة والسلام. يقول وكذا، إن وكذا الحكم لو ترك العمل لغير عذر، لو ترك أحدهما العمل لغير عذر فالكسب بينهما بناء على ما تقدم من أن العمل مضمون عليهما، وبهذا الضمان وجبت الأجرة وهما كالشيء الواحد، ولكن هذا فيه نظر، يعني إذا ترك العمل من غير عذر فيه نظر، بل إذا كان ترك العمل من غير عذر فإنه لا يستحق أجرة، لأن تركه للعمل بغير عذر إخلال للشركة، لأنهم الشركة على أن يعمل وهذا ترك العمل، وعلى هذا فما يأخذه مع تركه للعمل بغير عذر لا يحل له اللهم إلا إذا أعطاه الآخر من عنده برضا، هذا يكون تبرعا. فالمهم أن ما يأخذه من إذا ترك العمل من غير عذر نقول لا يحل له، لأن مقتضى الشركة أن يقوم بالعمل. قال وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمة، لأنهما دخلا على أن يعمل، فإذا تعذر عليه العمل بنفسه لزمه أن يقيم مقامه توفية للعقد بما يقتضي. وقوله إن طالبه الصحيح، صحيح هذا يفيد على أن له أن يطالبه سواء كان لعذر أم لغير عذر، يعني قوله الصحيح يقابلها المريض، فيكون قوله وإن طالبه الصحيح يعني في حال المرض، أن يقيم مقامه، ومعلوم أنه إذا كان له الحق أن يطالبه في حال المرض ففي حال تركه من غير عذر من باب أولى. إذن يكون قوله وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه، متى؟ هذا يعود على قوله وإن مرض. وإن مرض من أين علمنا من قوله الصحيح؟ طيب أقول وإذا كان له أن يطالبه في حال المرض فإذا ترك العمل من غير عذر من باب أولى. فمثلا لو اشترك ومرض أحدهما فللصحيح أن يطالبه بأن يقيم مقامه من يعمل، يقول استأجر شخص يقوم بعملك له ذلك، واضح؟ يقول لماذا؟ قال لأنهما دخل على أن يعمل، وسواء عمل بنفسه أم بغيره. قال فإن تعذر عليه العمل بنفسه لازمه أن يقيم مقامه توفية للعقد بما يقتضيه. قال وللآخر الفسخ، للآخر من الآخر؟ الصحيح له الفسخ، فإذا امتنع من العمل أو امتنع من أن يقيم مقامه من يعمل العمل فله الفسخ. وقوله للآخر الفسخ، لا تتوهم أن الفسخ في مسألة الشركة في شركة الأبدان خاص بهذه المسألة، بل كل من أخل بمقصود الشركة من أحد الشركين يقول للآخر الفسخ. إذا قوله وللآخر الفسخ ليس خاصا بهذه الصورة فقط. ثم قال المؤلف رحمه الله وإن اشترك على أن يحمل على دابتيهما والأجرة بينهما صح. إذا اشترك على أن يحمل على دابتيهما والأجرة بينهما صح. مثاله اشترك الممثل بالسيارات، قال نشترك أنا وإياك في سيارتي، في كل تحضر سيارتك وأحضر سيارتي ونشترك في دابتينا على أن نحمل، وما يحصل فهو بيننا، يعني كأنهما شركة نقل، واضح هذه؟ نعم، يعني يحضر سيارة أو سيارتين والآخر يحضر سيارة أو سيارتين ويعمل، وما يحصل من أجرة فهو بينهما، كأنهما افتتحا شركة نقل، سواء نقل ركاب أو نقل بضائع. هنا يصح. لكن يقول المؤلف وإن أجراهما يعني الدابتين بأعيانهما فلكل أجرة دابته، كل أجرة دابته. الصورة الأولى الإجارة مشاعة، في الصورة الثانية إن أجرهما بأعيانهما، يعني هذا أجر دابته لشخص وهذا أجر دابته لشخص، فنقول هنا لكل أجرة دابته، لكل واحد أجرة دابته. ما الفرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية؟ الصورة الأولى فيها اشتراك، فيها اشتراك، أما الصورة الثانية فلا اشتراك، لأن العقد وقع على عين كل على عين دابة كل شخص، فليس من أحدهما للآخر نوع مشاركة. فمثلا أنا أحضرت سيارتي وأنت أحضرت سيارتك، تؤجر سيارتك على شخص وأنا أؤجر سيارتي على شخص، هنا ليس لي أثر فيما ربحت وليس لك أثر فيما ربحت أنا، فليست شركة في الواقع، ليست شركة. نعم، لكن في الصورة الأولى إن اشترك على أن يحمل على دابتيهما فيه اشتراك، أحيانا يحمل على هذه الدابة وحين، فالمستأجر استأجر إيش؟ العين أو المنفعة، منفعة. شوف الصورة الأولى الإجارة وقعت على منفعة الدابتين من غير تأييد، وفي الصورة الثانية وقعت على العين، هنا صورتها، يعني أتى إليهما شخص وقال استأجرتكما على أن تحمل لي هذا المتاع، يحملان أحيانا على هذه الدابة وأحيانا على هذه الدابة، لكن لو قال استأجرت منك دابتك هنا نقول ليس هناك شركة، بس ليس شركة، هذه كل واحد يختص، هذه مثل ما تقدم في الشركة، هذا افتتح ورشة يعمل لوحده وهذا يعمل لوحده وآخر الشهر يقتسمان، لا تصح. نعم الصورة الثانية لا تصح، لا لكل أجرة دابته، لا تصح للشركة كشركة. نعم، وإن أجرانا الإجارة الصحيحة واضح، وإن أجراهما بأعيانهما فلكل أجرة دابته، يعني فلا يصح اشتراك، يقول مثلا ما يحصل منك من أجرة ضعه في صندوق وما يحصل من أجرة دابة ضعه في صندوق ونقتسمه، يقول هذا لا يصح، لأنه لا أثر لكسب كل واحد فيما يكسبه الآخر. لا الصورة الأولى وقع على المنافع، اشترك أن يحمل على دابتيهما، اشترك في المنفعة، يعني الآن الصورة الأخرى بس هذا اختص، هذا أجر دابة شخص وهذا أجر دابة شخص، لكن في المسألة الصورة الأولى يأتي شخص ويقول احمل استأجرتكما لتحمل لي هذا المتاع، أحيانا يحمل هذا وأحيانا يحمل هذا، يعني كأنهما شركة نقل، كأنهما شركة نقل دون تعيين. الصورة الأولى دابة كل واحد معين غير معين مشاع، والصورة الثانية يعني العقد في الصورة الأولى وقع على إيش؟ على منفعة مشاعة، وفي الصورة الأولى الثانية وقع على العين. شو المن؟ لا بس اشترك استأجر عيد الدابة، قال استأجرت منك هذه الدابة، طيب الآخر ما دخله. أما في الصورة الأولى، الصورة الأولى قال استأجرتكما لتحمل لي هذا المتاع، هذا اشتراك، ها شركة، نعم، ها أين أين؟ لا لا المشاع حمل، يعني هذا أحضر دابة وهذا أحضر دابة، والمتاع يحملانه، أحيانا يحمل هذا وأحيانا يحمل هذا، هذه الصورة الأولى صحيحة. طيب أما لو صار يؤجر كل واحد يؤجر دابته لوحده، أيه دون علم الآخر، ما يحصل من أجرة نجمعه ونقتسمه، نقول هنا لا يصح، كما لو اشترك في ورشة واحد حداد وواحد نجار، ها ويقول نقتسم نجمع الأجرة ونقتسمه، نقول لا يصح، لأنه لا ليس هناك أثر لأحدهما في عمل الآخر، ما في تراضي، ما يجوز، دون شركة هذا. أقول بدون شركة، لو أنت تقول جيب قروشك وأنا جيب نخلطها وخذ لك تبيه. قال رحمه الله ويصح دفع دابة ونحوها لمن يعمل عليها وما رزقه الله بينهما على ما شرطاه، وهذه شبيهة بالمزارعة والمضاربة، يعني يدفع دابة لمن يعمل عليها، يقول مثلا خذ هذه السيارة اعمل عليها وما يحصل من رزق فهو بيننا على حسب الشرط، لك مثلا النصف ولي النصف، لك الربع ولي ثلاثة أرباع، لك ثلاثة أرباع ولي الربع، يعني هنا مال وعمل، المال من صاحب الدابة والعمل من العامل، فهي بمثابة المضاربة، دفع مال لمن يعمل عليه، هنا دفع مال لمن يعمل عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.